قوله تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون نسأل الله العافية والسلامة. هذا شأن الكافرين أهل العناد. فقال الله جل وعلا ولكل أمة أجل ولكل أمة رسول، أي من الأمم المتقدمة من الأمم السابقة الخالية في وقت من الأوقات يرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسولا يبين لهم ما شرعه الله جل وعلا لهم من الأحكام وغير ذلك ما أراده الله جل وعلا. فإذا جاء رسولهم وكذبوا قضي بينهم، ولا بد من هذا التبليغ. فإذا جاء رسولهم إليهم وبلغهم ما أرسله الله سبحانه وتعالى به إليهم فكذبوه جميعا قضي بينهم، أي بين الأمة وبين رسولها بالقسط بالعدل، ولا يظلم ربك أحدا. فقضى الله سبحانه وتعالى بين الرسول الذي كذبته تلك الأمة وبين تلك الأمة المكذبة بالقسط والعدل، وهلك المكذبون له، فيكون تعذيبهم به عدلا أو تعذيبهم له أو تعذيب الله سبحانه وتعالى لهم عدلا منه جل وعلا، لأنه أقام الحجة عليهم لا ظلما، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهكذا أيضا الله لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فتعذيبهم والقضاء بينهم بعد أن يأتي الرسول ويبين لهم شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء رسولهم فكذبوه قضي بينهم بالقسط، كذبه الجميع من أولئك الفجرة الكفرة، قضى الله سبحانه وتعالى بينهم وبين رسولهم بالعدل، فأخذ تلك الأمة المكذبة وعذبها عدلا سبحانه وتعالى لا ظلما. والله من عدله أنه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وإقامة الحجج وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذكر عنهم سبحانه وتعالى شبهة أخرى يريدون بها دفع الحق ويريدون بها الطعن في النبوة، ويقولون متى هذا الوعد، هذا الذي تعدنا به من العذاب، وهذا الذي تقوله تكرر علينا أنه إن لم نؤمن سينزل علينا عذاب الله، ويقولون متى هذا الوعد، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، نريد أن نرى هذا الذي تعدنا به. وهذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد منهم، ويقولون متى هذا الوعد، إنكار على هذا النبي واستبعاد لهذا العذاب، والمقصود به القدح في النبوة لا طلب تعيين وقت مجيء هذا العذاب، وإنما يريدون القدح به في النبوة وأنكم ما معكم خبر عن الله سبحانه وتعالى، وإنما أنتم تكذبون. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فهم عندهم استبعاد بأن هذا هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى، أعني بعضهم، وإلا بعضهم حاله كما قال الله جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وبعضهم مستبعد ويقولون متى هذا الوعد. هذا كله المقصود به استبعاد العذاب، والمقصود به إنكار النبوة، ولم يقصدوا وقت مجيء العذاب، متى هذا العذاب، متى هذا الوعد، متى وقته، ما يريدون هذا، وإنما يريد الإنكار على هذا النبي، ويريدون تكذيب هذا النبي، ويريدون الطعن في نبوته عليه الصلاة والسلام، ولم يطلبوا وقت مجيء هذا العذاب إن كنتم صادقين. وإذا هم يعتقدون أنهم كاذبون وليسوا صادقين، فاستبعدوا العذاب عنه. فأمره الله أن يجيب أولئك المعاندين بهذا الجواب، وأنه ليس له من الأمر شيء، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، هذا ليس إلي، فأنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا فكيف بغيري، فأنا ما أملك لكم ضرا، الضر من عند الله والنفع من عند الله جل وعلا، وأما أنا فأنا رسول مسلوب الضر ومسلوب النفع لنفسي فضلا عن غيري، فهذا إنما هو لله سبحانه وتعالى. وأما أنا فحالي كما أمرني ربي أن أخبركم به، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. وقدم الضر لأن المقصود بذلك أنهم أرادوا العذاب ينزل بهم، فقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، وأخر النفع لأن السياق إنما طلبوا منه نزول العذاب ونزول الضر بهم، فقدم الضر فقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إذن الأمور لله إلا ما شاء الله، وهذا الاستثناء منقطع، لكن ما شاء الله سبحانه وتعالى لكل أمة أجل، أي لكل أمة وقت يقضي الله سبحانه وتعالى فيه بينهم وبين رسولهم، فينزل ربنا جل وعلا في ذلك الوقت الذي حدده سبحانه وقدره جل وعلا عذابه على من شاء من الأمم المتقدمة. لكل أمة أجل، أي لكل أمة من الأمم المكذبة لرسلهم وقت معدود ومدة محدودة، وقت مضروب ومدة محدودة يحل بهم ما يريده الله سبحانه وتعالى من العذاب، فلا يستعجل هؤلاء، فالله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير جل وعلا، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا نزل هذا العذاب فلا يستأخر هؤلاء الذين استعجلوا العذاب ساعة ولا كذلك أيضا يستقدمون، لأن عذاب الله قد نزل وقد حدده سبحانه وتعالى بأجل، فينزل بهم ما شاء الله سبحانه وتعالى من عذابه. وفي الآية التي هي نظير هذا وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحاصل عذاب الله ينزل بقدر وبأجل قد قدره الله سبحانه وتعالى، لا يتقدم ولا يتأخر عن ذلك الأجل الذي حدده الله وعن تلك المدة التي ضربها الله سبحانه وتعالى، فلا تستعجل لهم، لكل أمة أجل. فإذا هؤلاء الذين يعادون الله سبحانه وحاربون لهم أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، والسين في الآيتين زائدة، والأصل فلا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون يتأخرون، فهذه التاء زائدة عن التاء والسين، هذه التاء زائدة والسين أيضا كذا بنقص السين، أما التاء لا يتأخرون، فلا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالسين هي التي زائدة وأما التاء فلا، غير مقصود الزيادة فيها هنا. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات، فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل لكل أمة من الأمم الخانيها رسولا، فإذا أرسل ذلك الرسول وجاء ذلك الرسول وكذبوه قضي بينهم بالحق، قضي بينهم بالقسط، عذبهم الله بسبب تكذيبهم، وهم لا يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما ظلمهم الله جل وعلا في هذا القضاء وبهذا التعذيب، وما عذبهم بغير ذنب ولا كذلك آخذهم بغير حجة، بل عذبهم بذنب وآخذهم بعد قيام الحجة. ثم ذكر استهزاءهم سخريتهم واستبعادهم لعذاب الله، ويقولون متى هذا الوعد، هذا العذاب الذي تعدون به معشر الرسل أينه، نريد نرى هذا إن كنتم صادقين. فأمر الله نبيه بهذا الجواب الجميل، وأنه يتبرأ من حوله ومن قوته، وأنه ليس له من الأمر شيء، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، هذا ما هو إلي، نزول العذاب بأجل من الله سبحانه، متى ما أراد سيكون، وأما أنا عبد مسكين، وإنما أنا مرسل ونبي إليكم فقط، أخبركم بما أراد الله منكم، أما أنني أعذبكم أو أفعل شيء هذا ما هو إلي، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا لله جل وعلا وليس لأحد من الأنبياء، وهذا أعظم زاجر لأولئك الذين يتعلقون بالأنبياء، وأعظم أيضا كذلك واعظ لهم الذين يدعون الأنبياء من دون الله ويطلبون منهم حوائجهم، فهذه الآية تعتبر أعظم واعظ وأبلغ زاجر لهم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف يطلب مني وأنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فإذا يطلب ممن يملك ذلك، يملك الضر ويملك النفع، وهو الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء نوكة حمقى لا يكادون يفقهون عن الله حديثا، فتجدهم يطلبون ممن لا يملك ضرا ولا نفعا من العباد. ورسول الله يعلن هذا للناس أجمعين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف تطلبونه وكيف تدعون من دون الله وترغبون إليه في حوائجكم دون الله سبحانه وتعالى؟ هذا رسول الله، فمن دونه من باب أولى ممن يرغب إليه من الأولياء. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لكن هؤلاء كما سمعت تلاعب بهم الشيطان وأغواهم الشيطان وجرهم والعياذ بالله إلى مثل هذه الأمور التي تكون سببا في الجحيم. قال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ إيش الفائدة لكم أنتم الآن تطلبون هذا العذاب؟ طيب إذا نزل بكم هذا العذاب وأتاكم بياتا أو نهارا، فما الذي تستفيدون من الاستعجال هذا؟ ستعذبون وتهلكون وتهلكون بهذا العذاب الذي سينزل بكم. فهذا تزييف لكلامهم المتقدم، وهو طلب العذاب، متى هذا الوعد؟ طيب إذا جاء هذا الوعد ونزل بكم ماذا يستعجل منه المجرمون؟ إيش الذي تستفيدوه؟ وما الذي تستعجلوه من هذا العذاب؟ هو هلاك لكم، كيف تستعجلوا به؟ فالعاقل ما يستعجل عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء كما سمعت ليسوا بعقلاء، ولو كانوا عقلاء لقالوا كما ذكر الله سبحانه ما تقدم عن ذلك الرجل، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر، لقالوا أهدنا إليه، لكن فأمطر علينا حجارة، كيف أمطر علينا حجارة؟ هذا يدل على عدم العقول. فكان المناسب أن يقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن ما لهم عقول. فماذا يستعجل منه المجرمون هذا العذاب؟ إيش الذي فيه لكم فائدة فيه؟ ما لكم فائدة فيه، وإنما هو هلاك لكم. أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ فإذا استعجلتم وقع العذاب آمنتم، وإيش ينفعكم الإيمان بعد ذلك؟ الآن وقد عصيت قبل، ما ينفعك هذا الإيمان بعد وقوع العذاب من الآن، فلا داعي للاستعجال، ربما ينزل هذا الذي تستعجله، فإذا حصل ثم يحصل إيمان بعده إيش ينفع هذا الإيمان؟ ما ينفع الإيمان إذا عاين الشخص العذاب وتحقق الهلاك، عاين العذاب وتحقق الهلاك، لابد من هذا. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ كنتم تستعجلون بالآن، حصل وقع هذا العذاب، وإيش ينفعكم هذا الإيمان؟ ما ينفعكم، وقد عاينتم وتأكدتم وتحققتم الهلاك. ما أعظم القرآن والله، ما أعظمه وما أجمله. قال رحمه الله قوله عز وجل ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم وكذبوه، وهذا التقدير لا بد منه، ويكون معطوف وليس جواب الشرط، جواب الشرط قضي بينهم، لكن يكون هذا المقدر معطوفا على قوله جاء، فإذا جاء رسولهم وكذبوه، فهذا معطوف محذوف لا بد من تقديره، والجواب قضي بينهم. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم وكذبوا قضي بينهم بالقسط، أي عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب، يعني قبل مجيء الرسل، لا ثواب ولا عقاب. نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقبل مجيء الرسل لا ثواب ولا عقاب، وبعد مجيء الرسل الثواب والعقاب والهلاك عند الإعراض، سنة الله ماضية، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، سنة ماضية، يعني قبل مجيء الرسول لا ثواب ولا عقاب. وقال مجاهد ومقاتل، فإذا جاء رسولهم الذي أرسل إليهم يوم القيامة قضي بينهم وبينهم، قضي بينه وبينهم بالقسط بالعدل، وهم لا يظلمون، لا يعذبون بغير ذنب، ولا يؤاخذون بغير حجة، تقدمت الآية وما كنا معذبين، ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم، ما أعدله سبحانه، ما أعدله جل وعلا، لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هي أعمالكم محصية. وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال لا يعذبون بغير ذنب، ولا يؤاخذون بغير حجة، ولا ينقص من حسناتهم، ولا يزاد على سيئاتهم. فظلمك كتبتي هؤلاء؟ قال لا يا رب، وقد نشر له 99 سجلا. ظلمك من هؤلاء الكتبة كتبوا عليك شيء ما فعلته، شيئا ما فعلته؟ قال لا والله يا رب، كل هذه أعمالي. لك حسنة عندنا؟ لك حسنة عندنا ما أعطيناكها؟ لا والله يا رب، ما لي شيء عندكم. ثم يقول له بلى رحمة به، لك حسنة عندنا عظيمة. فتنشر له لا إله إلا الله، توضع في كفة، والسيئات في كفة أخرى، وترجح تلك الكلمة بتلك السيئات. فلا يظلم ربك أحدا. قال رحمه الله ويقولون، أي ويقول المشركون، متى هذا الوعد؟ وهذا القول، هذا الاستفهام، من أي نوع الاستفهام؟ عندما المتأخرين، هذاك صح من النظارة. هذا الاستفهام من أي نوع الاستفهام؟ ويقولون متى هذا الوعد؟ عندك أنت صح من النظارة، هذا العمامة البيضاء ويلتفت أيضا، أنت جديد، لا بأس. الذي خلفك، من هو الذي خلفك هذا متكئ على الجدار؟ عندك بالعزيزة، ومن هذا؟ هذا الاستفهام من أي نوع الاستفهام؟ ويقولون متى هذا الوعد؟ عندك مالك ما تجيب؟ الذي بجانبك على يمينك، ها؟ سنت استنكاري استبعادي، متى هذا الوعد؟ أين هذا العذاب الذي تعدنا به؟ بعيد أن يحصل إن كنتم صادقين، ما هو بعيد بل هو قريب. ولكن لله حكمة في التأخير. فلا يستعجل الدعاء لخصومهم من الرافضة وغيرهم من الأشرار. فالله جعل أجلا لكل أمة. قال رحمه الله ويقولون، قوله ويقولون أي ويقول المشركون، متى هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد من العذاب؟ وقيل قيام الساعة، الأول أقرب، الذي تعدنا يا محمد من العذاب. وقيل قيام الساعة، إن كنتم صادقين أنت يا محمد أتباعك يبلغوا الرسالة ويخبرون ما تخبرهم به، إن كنتم صادقين. قوله تعالى قل لا أملك لنفسي، لا أقدر لها على شيء ضرا ولا نفعا، أي دفع ضر ولا جلب نفع، إلا ما شاء الله أن أملكه. ما نوع هذا الاستثناء؟ إلا ما شاء الله، منقطع على ما رجح الزمخشري وجماعة، وقيل متصل. ما هو ضابط المنقطع؟ يقدر بلكن، لكن ما شاء الله، أي دفع ضر ولا جلب نفع، إلا ما شاء الله أن أملكه لكل أمة أجل، مدة مضروبة، إذا جاء أجلهم وقت فناء أعمارهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتأخرون ولا يتقدمون. فالسين زائدة. قوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، ماذا تفيد هذه الصيغة؟ قل أرأيتم، أخبروني، وربما جاء بالكاف. أرأيتكم، أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ أي أخبرني. والأصل في هذا المعنى مع الكاف أرأيتكم. قوله تعالى أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي ماذا يستعجل من الله المشركون؟ وقيل ماذا يستعجل من العذاب المجرمون؟ إيش يستعجلون هذا العذاب؟ إيش الفائدة لهم إذا حصل؟ أي ماذا يستعجل من الله المشركون؟ وقيل ماذا يستعجل من العذاب المجرمون؟ وقد وقعوا فيه، وحقيقة المعنى أنهم كانوا يستعجلون العذاب، فيقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فيقول الله تعالى ماذا يستعجلون؟ يعني أيش يعلم المجرمون؟ أيش بمعنى أي شيء، وهذه لغة عربية. يعني أيش يعلم من المجرمون؟ ماذا يستعجلون ويطلبون؟ كالرجل يقول لغيره وقد فعل قبيحا ماذا جنيت على نفسك؟ جنيت الشر، أنت الذي تطلب العذاب، إيش تستفيد من هذا؟ ما فيه إلا الهلاك إذا حصل هذا الذي تستعجله. كالرجل يقول لغيره وقد فعل قبيحا ماذا جنيت على نفسك؟ أثم قيل معنى أهنالك وحينئذ، وليس بحرف عطف. إذا وقع نزل العذاب إلى معناه أهنالك وحينئذ وليس بحرف عطف، الذي يظهر أنها ما تخرج عن العطف، ومثلها الفاء إذا سبقت بالهمزة تبقى على العطف. وهذا المعطوف عليه هل هو المتقدم الذي ذكر قبلها أم محذوف؟ أظن تكلم على هذا ابن هشام في المغني، فيما إذا سبق العاطف أو سبق الاستفهام حرف العاطف فإن الاستفهام له الصدارة، فلذلك قدم. فمنهم من قال العاطف مقدم عن تأخير لأجل القاعدة التي أشرت إليها آنفا فقدم الاستفهام، ومنهم من قال العاطف في مكانه والاستفهام في مكانه، والعاطف في مكانه والاستفهام في مكانه من غير تقديم. هذا من مباحث المغني الجميلة. نعم ذكر غمزه مشروع الغنيه كانهم باب التقديم والتاخير. نعم الاصل هو عدمه، لكن قول الزمخشري ما هو بعيد، او مخرجيهم قالوا معنى ابو عادي ومخرجيهم يكون المستفهم محذوف، أم عادي ومخرجيهم، أو مخرجيهم قالوا التقدير أم عادي ومخرجيهم، فالاستفهام داخل على محذوف، والعاطف في محله، العاطف في محله وليس على ما تقدم، بل العاطف في مكانه والاستفهام دخل على محذوف. قال رحمه الله قوله ثم قيل معناه أهنالك وحينئذ، وحينئذ وليس بحرف عطف، لكن تلك ثم التي هي بمعنى هنالك، أما هذه ثم مضمومة الثاء فهي حرف عطف، فتلك التي هي إشارة للبعيد ثم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأما هذه فهي ثم بضم الثاء المثلثة فهي حرف عطف، فما أدري ما الذي حمله على هذا، فهل فيها لغة ثم فيها ضم الثاء؟ ينظر هل في ثم ضم التاء كما هنا أثم أي أهنالك، وإلا المشهور ثم. انظروا لنا يا أخوان هل هناك لغة في ثم تضم التاء؟ فنعم على قوله نعم، فهي ليست عاطفة وإنما اسم إشارة للبعيد، كقوله وأزلفنا ثم الآخرين. فكما قال على هذا إذا كانت أصلها ثم وضم تاؤها، وأما إذا كان على المعلوم فهي حرف عطف ولا تخرج عنه. قال رحمه الله قوله ثم قيل معنا أهنالك وحينئذ وليس بحرف عطف، إذا وقع نزل العذاب